إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد فرض الله تعالى صيام شهر رمضان ويسره على عباده، ولم يكلفهم ما لا طاقة لهم به. قال الله جل وعلا في فرضه شهر رمضان وتيسيره في ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله تعالى لم يوجب الصيام أداء إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام المقيم السالم من الموانع، وهذا من رحمته تعالى وإحسانه وتيسيره على عباده، فإنه تعالى لم يجعل عليهم في الدين من حرج، كما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. أخرجه مسلم في صحيح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المواضع قال: قد فعلت بدلا من نعم، كما في رواية مسلم رحمه الله. وقد نفى الله جل وعلا الحرج عن هذه الأمة، فقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد خفف الله تعالى عن عباده ولم يشق عليهم، قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه. ومن تيسيره تعالى على عباده أن بعث لهم رسولا رحيما بالمؤمنين يشق عليه ما يشق عليهم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن تيسير الله تعالى على عباده أن أوحى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالتيسير وينهى عن التعسير. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا. الحديث وهو متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى عندما فرض صيام شهر رمضان لم يشق على عباده بل يسر عليهم، فأباح الإفطار للمريض والمسافر والكبير الهرم الذي لا يطيق الصوم، وللحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ضررا، ولم يوجبه تعالى على الصبيان والأطفال ولا على الذين لا يطيقونه، إلى غير ذلك من التيسير والتخفيف في أحكام أهل الأعذار الذين أباح الله لهم تعالى الإفطار في نهار رمضان رحمة بهم وإحسانا وكرما وتخفيفا على عباده تعالى. فلا إله غيره ولا رب سواه، فله الحمد كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من عمدة الأحكام: باب الصوم في السفر وغيره. والمراد من هذا الباب بيان حكم الصوم في السفر، والسفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، حيث يتأهب له أهبة السفر ويستعد له استعداد المسافر. وقد جاءت الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما كان السفر قطعة من العذاب حيث ينال الإنسان صعوبة وتلحقه مشقة، خفف الله تعالى فيه. ومن ذلك رخصة الفطر في نهار رمضان، حيث تشمل المسافرين جميعا ممن يناله بالسفر مشقة، وغيرهم ممن تكون أسفارهم راحة ونعمة لأن الحكم للغالب. وبمثل هذه الأحكام اللطيفة والتشريعات السمحة الخفيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من رفع المشقة ونفي الحرج ومن الرحمة وملائمة الأوقات والظروف والأمكنة ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون. وقول الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى وغيره في قوله باب الصوم في السفر وغيره، أي غير الصوم في السفر من قضاء رمضان والصوم عن الميت وتعديل الفطر والوصال. والسفر جمع سافر، والمسافرون جمع مسافر، والسفر والمسافرون بمعنى. وسمي المسافر مسافرا لكشفه قناع الكن عن وجهه ومنازل الحضر عن مكانه ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا مستكنا منها، فظهر أن السفر قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ومنه قولهم: سفرت المرأة عن وجهها إذا أظهرته. والسفر هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة. والسفر على أنواع، وهذه الأنواع هي: سفر حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يسافر للتجارة في الخمر والمحرمات وقطع الطريق، أو أن تسافر المرأة بدون محرم. ومن أنواع السفر السفر الواجب، كسفر المسافر قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، أو كالسفر للعمرة الواجبة أو للجهاد الواجب، فهذا سفر واجب. ومن أنواع السفر السفر المستحب كالسفر للعمرة غير الواجبة أو السفر لحج التطوع أو لجهاد التطوع. النوع الرابع من أنواع السفر السفر المباح كسفر للتجارة المباحة ولكل أمر مباح. النوع الخامس السفر المكروه كسفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلموا ما سار راكب بليل وحده، أخرجه البخاري في صحيح. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيحرم على كل مسلم أن يسافر إلى سفر محرم، وينبغي له ألا يتعمد السفر المكروه، بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب والسفر المستحب والسفر المباح، وله أن يأخذ برخص السفر من الفطر في شهر رمضان وقصر الصلاة وغير ذلك من الرخص التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر من الفطر في رمضان والقصر والجمع وصلاة النافلة على الراحلة وصلاة المتنفل الماشي والمسح على الخفين والعمائم والخمار 3 أيام بلياليها وترك الرواتب وترك بعض الأعمال المستحبة التي يشغل عنها في السفر. اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به هذه الرخص من رخص السفر على هذا النحو. القول الأول: رخص السفر تكون في السفر الواجب والمندوب والمباح، أما السفر المحرم والمكروه فلا تباح فيه هذه الرخص. القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلا في الحج والعمرة والجهاد، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، أما السفر المحرم والمكروه والمباح فلا. القول الثالث: لا يؤخذ برخص السفر إلا في سفر الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في سفر واجب أو مندوب. القول الرابع: ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر والفطر وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا دون سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. لكن من قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر عليه حرام ولا يجوز له ذلك، لأن الحيلة لا تبيح المحرمات ولا تبطل الواجبات، فيحرم السفر لأنه وسيلة إلى الفطر ويحرم الفطر لعدم العذر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. وأما حكم صوم المسافر فعلى هذا النحو: يجوز الفطر للمسافر وجوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإن صام المسافر أجزأه، وبالتأمل في أدلة الكتاب والسنة يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات على هذا النحو. الحال الأولى أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة غير محتملة، بحيث لا يستطيع المسافر تحملها أو أن يضره الصيام فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه الناس في غزوة فتح مكة فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، دعا بقدح فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم. الحال الثانية أن يشق عليه الصيام مشقة يسيرة محتملة بحيث يستطيع تحملها، ولكن الفطر أرفق به، فيستحب له أن يفطر ويكره له أن يصوم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، وفي رواية: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري. وفي لفظ للنسائي بسند صحيح: إنه ليس من البر الصوم في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. الحال الثالثة أن لا يشق عليه الصيام مطلقا، لا مشقة شديدة ولا مشقة يسيرة، بل الصوم سهل يسير عليه والفطر سهل يسير عليه، وقد تساوى الأمران ولا فرق بينهما. ففي هذه الحال يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ لمسلم أنه قال: يا رسول الله، أجد لي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحال أيهما أفضل وأعظم للأجر، الصيام أو الفطر؟ اختلفوا على قولين. القول الأول مذهب الإمام أحمد وأصحابه أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق عليه الصيام. قال ابن قدامة: والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في السفر، وهو مذهب عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا في السفر وقد شق عليهم الصيام: أولئك العصاة. رواه مسلم. وأصرح ما استدل به الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أخرجه ابن حبان. وفي لفظ آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأفضل للصائم الفطر في الشفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه. وقال رحمه الله: المسافر مخير بين الصوم والفطر. وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل، ولا سيما إذا شق عليه. وقال: لكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه، فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير. وقالت اللجنة الدائمة: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم، وجدت المشقة أو لم توجد، وأن الصيام في حقه جائز. فهذا هو القول الأول من قولي أهل العلم في هذه الحال: أيهما أفضل وأعظم للأجر، الصيام أو الفطر؟ القول الثاني قول جمهور أهل العلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: الصوم أفضل لمن قوي عليه. ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص، واحتجوا بحديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. متفق عليه، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا إلى غير ذلك من الأحاديث. وقال أصحاب هذا القول: إن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع. قال ابن قدامة: ولنا ما تقدم من الأخبار، ولأن في الفطر خروجا من الخلاف فكان أفضل كالقصر. وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام المكروه صومها. إذن قيل الصيام أفضل، وقيل الفطر أفضل، والأقرب عند الحنابلة كما مر من كلام ابن قدامة رحمه الله أن الفطر أفضل. قالوا: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحديث قد مر وقد أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح، وفي لفظ لابن حبان وهو صحيح أيضا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. قالوا: هذا هو الأفضل لهذه الأدلة ولغيرها، لكن لا حرج لمن أراد الصيام إذا لم يشق عليه. فهذا قولهم. مذهب الحنابلة: القول بأن الفطر للمسافر هو الأفضل، وجد المشقة أم لم يجدها. قول الجمهور: الصيام هو الأفضل. قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة قالوا: أفضل الأمرين أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. وذكر ابن الملقن رحمه الله في الأفضل للمسافر أربعة أقوال: القول الأول الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. القول الثاني الفطر أفضل، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. القول الثالث الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث. القول الرابع من لا يتضرر بالصوم في الحال، ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو، فالفطر أولى له. وقد قسم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصيام في السفر إلى ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فيحرم الصوم ويجب الإفطار. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة أي مشقة يسيرة فيكره الصوم ويستحب الإفطار وهو أفضل. الحال الثالثة أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه بل يستوي الأمران فيكون الصوم أفضل لما يلي: أولا أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة. ثالثا أنه أسهل على المكلف لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. الحنابلة كما مر قالوا إن الفطر أفضل ولكن لا حرج لمن أراد الصيام إذا لم يشق عليه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. وأثره رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري. وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وقد تقدم قول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. الحديث 86 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. راوي الحديث تقدمت ترجمة عائشة رضي الله عنها في الحديث الثالث. أما السائل فهو أبو صالح حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي، صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وروى عنه جمع من التابعين، أخرج له مسلم وعلق له البخاري، وتوفي 61 رضي الله عنه. حمزة بن عمرو كنيته أبو صالح، ويقال أبو محمد ابن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج ابن سعيد بن رجاح بن عدي بن سهم بن مازن بن سلامان ابن الحارث بن أسلم بن أفصى ابن حارثة، مدني، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أحاديث. روى له مسلم حديثا واحدا من رواية أبي مرواح الغفاري عنه، وقد أخرج ذكره رضي الله عنه في هذا الحديث. وقد حدث عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، روى عنه ابنه محمد بن حمزة وعائشة الصديقة وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وغيرهم. مات في ولاية يزيد بن معاوية 61 وهو ابن 71 سنة رضي الله عنه. وأما الأسلمي فبفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الميم ثم بياء النسب، نسبة إلى جد من أجداده المذكورين وهو أسلم بن أفصى بن حارثة، وإليه ينسب أيضا من الصحابة رضي الله عنهم أبو برزة الأسلمي. وقد ولد حمزة بن عمرو رضي الله عنه قبل الهجرة بعشر سنين. روى البخاري عنه في التاريخ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم، وبشر أبا بكر رضي الله عنهما بوقعة أجنادين، وقيل إنه الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله تعالى عليه فأعطاه كعب توبيه. توفي سنة 61 رضي الله تعالى عنه. موضوع الحديث: حكم الصيام في السفر. غريب الحديث، أأصوم؟ لم يبين ما المراد بالصوم، لكن قول عائشة وكان كثير الصيام يرجح أن المراد به التطوع، إلا أن إحدى روايات مسلم تفيد أن المراد به صوم رمضان، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة. وجاء ذلك صريحا في رواية أبي داود، وعليه ففائدة قولها رضي الله عنها وكان كثير الصيام بيان قوته على الصوم، وأن الصوم في السفر يسير عليه. فصم وأفطر، فعل أمر والأمر فيهما للإباحة. الشرح الإجمالي للحديث: علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم، فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام، وكان محبا للخير كثير الصيام رضي الله عنه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يؤخذ من الحديث: الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة، ويؤخذ منه التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، وفيه دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، أخرج أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخر فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. الحديث حديث صحيح، ومسلم رحمه الله أخرج أصله مختصرا في صحيح، ويشهد له أيضا حديث عائشة عند أبي داود في السنن قالت: إن حمزة الأسلمي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وإسناده صحيح. قوله في الحديث: إني صاحب ظهر، الظهر ما يركب عليه من الدواب، أعالجه أي أستعمله. قوله: وأكريه، الكراء التأجير. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. ونقل الصنعاني رحمه الله تعالى في العدة عن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه قال بعد كلام الشارح، وهو كما قال: بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية المرواح التي ذكرها مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، ذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، يذكر محمد أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإني ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. من هذا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه. وهذا جريا على ما أخذ به الحنابلة. وأما جمهور أهل العلم فقد مر أن الأفضل من هاتين الحالين هو ما كان أرفق وأيسر بالآخذ به من صيام أو من فطر. الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وفيه الحرص على العبادة ولو في السفر وعند المشقة، والحرص على سؤال أهل العلم، وأن المستفتي يعرض حاله على المفتي وما يعرض له، ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بسؤاله ليكون أبين وأوضح للجواب. في الحديث بيان يسر الشريعة الإسلامية وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وفي الحديث إثبات المشيئة للعبد، وبطلان مذهب الجهمية الجبرية الذين سلبوا العبد اختياره ومشيئته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، فيه دليل على جواز صيام المسافر وأنه مجزئ سواء كان من رمضان أو من غيره، لأن قوله فصم فعل أمر في سياق الإثبات محذوف المتعلق، فيكون مطلقا، فيشمل صيام الفرض وصيام النفل وصيام النذر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شئت فأفطر، فيه دليل على جواز الفطر للمسافر، وهو مقرر بالآية القرآنية كما في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الأحكام في الجملة متفق عليها، لكن اختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر، مع اتفاقهم على أن الأفضل للمسافر الذي يشق عليه الصوم أن يأخذ بالرخصة وأن يترك الصوم، واختلفوا في من لا يشق عليه الصوم، فذهب الجماهير إلى استحباب صوم رمضان في حق المسافر وأنه أفضل، وذهب جماعة إلى أفضلية الفطر أخذا بالرخصة ولكل وجهته. الحديث 87 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: هذا الحديث مرفوع من غير شك. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث 12. موضوع الحديث حكم صوم رمضان وفطره في السفر. غريب الحديث، نسافر في رمضان لقرينة عدم العيب، إذ الصوم المرسل لا يعاب. يعب أن ينكر. الشرح الإجمالي للحديث. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان، فمنهم من يصوم حيث يرى أن فيه قوة على الصيام، ومنهم من يفطر حيث يرى أنه أقوى له، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأن في كل من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء ارتكابها. يؤخذ من الحديث جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم عليها، وفيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وفيه بيان يسر الشريعة الإسلامية وبيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وفيه بيان عظمة خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وتوقير بعضهم بعضا. وفي الحديث مشروعية الاستدلال بأفعال الصحابة في وقت النبوة، وأن لها حكم السنة الإقرارية، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، وهو الفعل الذي لم يحصل له إنكار، فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكان الصحابة يفعلون كذا فهذا حجة شرعية وله عند الجماهير حكم الرفع. وفي الغالب أن مثل هذا الأمر لا يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينكره دل ذلك على إقراره. ففي الحديث دليل على رفعه، حيث قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث لم يكن فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يشاهدهم في كثير من غيبهم، إما بإلهام وإما بنزول وحي، فما ظنك بهذه الحال وهم مسافرون معه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد، وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع وعموم الناس. وفي الحديث دليل على التخيير في رمضان للمسافر بين الإفطار والصوم، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن. قال الحافظ وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع، وهذا ما يستند عليه ويرجع إليه قول الجمهور أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن. قال الحافظ وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع. في الحديث أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب للإلقاء باليد إلى التهلكة

لا يصح أن يكون في غزوة بدر، لأنها قبل إسلام أبي الدرداء رضي الله عنه، ولا في غزوة الفتح، لأنها بعد استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مؤتة، وأسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بدر والفتح لم يكن شيء منها في رمضان، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته إلى المدينة. قال السفاريني رحمه الله: زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز في شهر رمضان، وليس ذلك في غزوة الفتح، لأن عبد الله بن رواحة المذكور في الحديث أنه كان صائما استشهد بمؤته قبل غزوة الفتح بلا خلاف، ولا أن يكون ذلك في غزوة بدر، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. قال الحافظ: في الفتح نحو ذلك. وقال السفاريني في كشف اللسان: قوله في حر شديد، لفظ البخاري في يوم حار. وقال أيضا: قوله أحدنا لا يضع، لفظ البخاري حتى يضع الرجل. قال السفاريني: ووجه الدلالة في هذا الحديث ظاهرة، إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل منهما جائزا مباحا في السفر لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وأفطر الصحابة رضي الله عنه. راوي الحديث أبو الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر بن زيد بن قيس، ويقال عويمر بن عامر، ويقال عويمر بن مالك بن عبد الله ابن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي ابن كعب ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، ويقال اسمه عامر بن مالك، وعويمر لقب له، وأمه مجيبة بنت واقد بن عمرو. وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه قليلا، كان آخر أهل داره إسلاما، وحسن إسلامه، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنهما. وكان أبو الدرداء فقيها عالما حكيما، شهد ما بعد أحد من المشاهد، واختلف في شهوده أحدا، وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 179 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثمانية. روى عنه ابن عباس وابن عمر وأنس وفضالة بن عبيد وأبو أمامة وخالد بن معدان ومعدان بن أبي طلحة ويوسف بن عبد الله بن سلام وابنه بلال وزوجته أم الدرداء هجيمة بنت حيي وخلق سواهم، وروى له أصحاب السنن والمسانيد. ومات رضي الله عنه بالشام 31 وقيل مات بعد 60، وليس بصحيح. وقبره وقبر زوجته بدمشق رضي الله تعالى عنه. أما عبد الله بن رواحة الذي ذكر في المتن فكنيته أبو محمد ابن رواحة بن ثعلبة ابن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر ابن مالك الأغر ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد إلا الفتح وما بعده، لأنه قتل يوم مؤتة رضي الله عنه، وكانت في أوائل السنة 8 من الهجرة، وكان أحد الأمراء في مؤتة، وشجع الناس قبل وقعتها وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم من أجلها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدة ولا قوة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هو إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقالوا صدق ابن رواح، وهو أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج له البخاري في الصحيح حديثا من رواية النعمان بن بشير عنه، وله هذا الحديث في الصحيحين. وكان هذا الصوم من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة في غزوة بدر فيما يغلب على الظن، لأن أسفاره صلى الله عليه وسلم فيما بين بدر ومؤتة لم يكن شيء منها في رمضان غير بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإن كان له سفر في شهر رمضان في 6 أعوام من بدر إلى مؤتة فليبين ذلك. وقد مر أن أبا الدرداء لم يكن في بدر قد أسلم بعد، كما مر استظهار ذلك. روى النسائي عن أحمد ابن أبي عبيد الله عن عمر ابن علي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فقال له يا ابن رواحة انزل فحرك بالركاب الحديثة، لكن قيسا لم يدرك ابن رواحة. والأشبه أنه من رواية عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن رواحة، وقد رواه عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن قيس عنه. روى عنه من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة، وروى يحيى ابن سعيد قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أول خارج إلى الغزو وآخر قافل. قال عروة لما ودع المسلمون عبد الله بن رواحة في خروجه إلى مؤتة دعوا له ومن معه أن يردهم الله سالمين، فقال ابن رواحة رضي الله عنه لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جذفي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. قال هشام بن عروة سمعت أبي عروة يقول سمعت أبي يعني الزبير يقول ما سمعت أحدا أجرى ولا أسرع شعرا من ابن رواحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يوما قل شعرا تقتضيه الساعة وأنا أنظر إليه، فانبعث مكانه يقول إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أن ما خانني البصر، أنت النبي ومن يحرم شفاعته، يوم الحساب لقد أجرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. عبد الله بن رواحة أبو محمد ابن رواحة ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي من السابقين الأولين من الأنصار، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد غزوة بدر وما بعدها، وكان شاعرا مجودا مجيدا. قال في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وارتجز بين يديه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن قليله. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موضوع الحديث: حكم صوم رمضان في السفر. غريب الحديث: خرجنا أي من المدينة مسافرين، ولا يصح أن يكون ذلك في غزوة بدر لأنها قبل إسلام أبي الدرداء، ولا في غزوة الفتح لأنها بعد استشهاد عبد الله بن روح. حر هو وهج الشمس في أيام القيض، شديد أي قوي الحرارة حتى حرف غاية، إن كان إن مخففة من الثقيلة أي من المشددة إن التي للتوكيد، اسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير إنه كان، حتى إنه كان أحدنا الواحد منا لا يضع، بفتح اللام التي للتوكيد والجملة خبر كان، يده أي كفة على رأسه فوق رأسه يقي رأسه من الشمس من شدة من قوة من للتعليل الحر أي حر شعاع الشمس، وما فينا صائم أي ما فينا أحد صائم. الشرح الإجمالي للحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في أيام شديدة الحر، فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، فهما تحملا الشدة وصاما، مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. يؤخذ من الحديث جواز صوم رمضان في السفر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في رمضان في السفر، فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث وإجازته له كما في حديث حمزة الأسلمي حيث قال: إن شئت فصم، مع تقريره عليه كما في حديث أنس رضي الله عنه: فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فتبين من هذا أن الصوم جائز، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى، للحديث الآتي: ليس من البر الصوم في السفر. وذهب إلى جواز الصيام في السفر الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، وقالوا: إن من صلى تماما في السفر بطلت صلاته. وهنا قالوا: إن صيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة هو الحق إن شاء الله، إلا أن الفطرة يقول الحنابلة أفضل، كما أن القصر أفضل أقدم برخصة الله تعالى. في حديث يعلى ابن أمية: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. واختلف في رمضان المذكور في هذا الحديث، لأنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان إلا مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في غزوة الفتح. وذكر عبد الله بن رواحة في هذا الحديث يعينها لغزوة بدر، ذلك لأن غزوة الفتح كانت بعد استشهاده رضي الله عنه، حيث استشهد في غزوة مؤتة. ولكن الحديث من رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ولم يكن يوم بدر قد أسلم بعد رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: في الحديث رد على من قال من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. في الحديث دليل على أنه لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا. فتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. وقوله على نهر من ماء السماء أي من ماء المطر، وقوله إني أيسركم أي من اليسار أي أغناكم عن الماء والإبقار. يؤخذ من الحديث عظم البلاء الذي أبلاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في ذات الله جل وعلا. وفي الحديث دليل على جواز الصيام في السفر، وفيه منقبة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. في الحديث جواز حكاية الحال وأنه ليس من قبيل تزكية النفس. وفيه استحباب الاقتداء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. في الحديث التوقي من أسباب الضرر، وأن ذلك لا ينافي كمال التوكل على الله جل وعلا. في هذا الحديث مشروعية مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ومثل ذلك مرافقة أهل العلم والولاية والفضل. وفي الحديث جواز السفر في شهر رمضان، وأنه لا حرج على العبد أن يسافر في شهر رمضان ولو أفطر. وفيه جواز السفر وقت الحر الشديد أو البرد الشديد، حتى قال إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. في الحديث مشروعية اتخاذ الإنسان للأسباب التي يتقي بها المؤثرات التي تكون من الحر أو البرد، كما كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر. في الحديث جواز الفطر والصوم في السفر في رمضان، وأنه لا حرج فيه لا على الصائم ولا على المفطر. واستدل بحديث الباب على أن الأفضل للمسافر أن يصوم في رمضان إذا لم يشق عليه، كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أحد الأقوال في المسألة. طائفة قالوا إن هذا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، وقد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال التي تجعله يفطر من أجل أن يبين للناس جواز الفطر، فكان صلى الله عليه وسلم يفطر ليبين للناس جواز الفطر. وعلى كل فظاهر حديث الباب أفضلية الصوم في رمضان للمسافر إذا كان يطيقه ولا يشق عليه، وإذا كان لا يقيد حركته. هذا هو الأظهر من أحاديث الباب. لكن لو كان الصوم يشق على الإنسان أو يقيد حركته أو كان يجعله لا يؤدي العمل المنوط به، فإنه حينئذ يستحب له الإفطار. وقد مر ذكر حالات الصائم المسافر من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومر أن الصوم قد يكون حراما على الصائم المسافر، وذلك إذا ما كان السفر